أفهمتم؟ إذا رأيتهم أي رأيت الوجان أو رأيت السادة الوجان. وإذا كان الوجان تحسبهم لؤلاء منثورا فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم. يطوف عليهم وجان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضا أواني لها عرى، وكأس من معين ليس له عرى. وقول من معين أي من خمر معين، لا يصدعون عنها ولا يزيد، يعني لا يوجع بها الرأس ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها توجع الرأس وتذهب العقل. وكأس المعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة معطوفة على قوله بأكواب، أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة، فاكهة مما يشتهون، وطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا. انتبه، هذه الفاكهة طيبة في منظرها، طيبة في رائحتها، طيبة في مأكلها ومذاقها، لأن الله قال مما يشتهون. وكون الإنسان يعرف الشيء إما لقبح منظره أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله. الفاكهة في الجنة لا، بالعكس، طيبة في لونها وحجمها وريحها ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة، متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن في المذاق مختلف. وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا وسرورا وإيمانا بقدرة الله عز وجل، ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوف عليهم هؤلاء الوجان بلحم طير. أنا قلنا بالأول أكاد مما يتخيرون، الآية إن مما يشتهون، الصواب مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم المسلم وألذ. وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب ليس لنا أن نسأل عن هذا، أن نسأل هذا السؤال، لأن أمور الغيب يجب علينا فيها أن نؤمن بها بدون السؤال. فنقول إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تستغذى به، لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما من الله به من تفسير هذه الآيات الكريمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين السابقين إلى الخيرات، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين، لقد كثرت الفتن في هذا الزمن، فما هي أهم أسباب الثبات على دين الله عز وجل؟ أهم أسباب الثبات هو الإيمان بالله عز وجل والرضا به والقيام بطاعته بقدر الاستطاعة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مكثره واجابه لريح راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام او العامه. مع ان هذا الوصف لم ينطبق علينا الان الحمد لله، نعم فيه شح مطاع، تكالب الناس على حب المال وطلبه، دنيا مؤثرة أو موجود، فإن كثيرا من الناس يؤثر الدنيا على الآخر، هوى متبع كذلك موجود. حتى بين العلماء تجد بعض العلماء لا يريد إلا أن ينصر رأيه وهواه بقطع النظر عن كونه الصواب أو الخطأ. إذا رأيت شخص مطاع وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، هذا أيضا من البلاء، أن الإنسان إذا رأى رأيا وإن كان ليس عالما رأى رأيا في أمور الدنيا مثلا أعجب به ولا ينصاع إلى غيره ولو تبين أنه الحق، فهنا عليك بخطر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل حسب ما جاء في القرآن والسنة، حسب ما درج عليه السلف الصالح، ويتق الله ما استطاع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على بصيرة. عندي سؤال عن الصوم، صار علي حادث توفق بيلي، بعد ما توفق بيلي جاء المرور وقرر حادث، قرر حادث بيلي توفق، من قرر الحادث الخطأ عليه صار بالمية، الخطأ عليه قرر المرور بالمية وأمر الله توفق، ورحنا للشيخ وقالوا الناس بعض الناس قالوا ما على الصيام، وأنا صار في نفسي شك ما أدري أصوم. الحادث الأمر كان مسند جدا راح يجي هو بين حاضر بالرياض، هو بالرياض وانا مسند، يوم اطبر علي السيارة وشفت السيارة جاتني وانا مشيت فرامل وانا ارجع الرصيف مني على اليمين على الشام على سيد، وشفت السيارة جاتني اطبر علي وانا مشيت يمين وارجع على سيد يمين وطبع السيارة سيد انا سيد السيارة جاء المرور وقرر حادث انا خطأ على اليمين يتعدى علي انا ماسكني يمين حادث إيه؟ يكون عنده تعب إيه على شارعه وجاء سيدنا في دفنه ما ماسكهم فرامل علي أمر الله على هؤلاء صاروا الناس ثم قابلني صاروا الناس قالوا أحب الله صلى الله عليه وسلم أحب الله وأنا أستفسر عنه ما عليك ما جاني الخطأ لم يأتي ما ثمن يخط ناشن عن سيدي إيه؟ بل طلعت على الخط وطلعت انا على خط تكرام العلم لا هو اراد الله عز وجل ورحنا للقاضي وقال شو بقول صح قال له الدكتور شو بقول صح جبنا له 25 صح ما ادري انا علي صوم الشيخ ولا معلش معلش مره جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب بعض الشباب ممن يعني يحبون أهل الخير ويريدون يعني أن يمشون معهم، أن هناك ناس يعني سلفوا هذا الطريق ثم انتكسوا عنه فيخافون يعني أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاء، ما يعني توجيهكم مثل هذا الأمر؟ توجيهنا أن هذا خطأ، وأن الإنسان يجب عليه أن يدين لله عز وجل ويلتزم بدين الله ولا يتشاءم. هؤلاء الذين انتفقوا الانشكاسة في مسباب منها أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، ولو رسخ الإيمان في قلوبهم انتفقوا، لأن الإيمان إذا خالط الشاشات في القلوب لم يؤثر عليها شيء، كما قال فرق لأبي سفيان. وهذا الذي يريد أن يلتزم يكفر على الإيمان ويبعد عنه صاحب هذا الشر ويبتعد عنه ويصحب أهل الخير ويسأل الله تعالى. بعض المأمومين يتأخر عن الإمام، هل يكون الإمام آثما إذا ركع قبل أن يكمل الفاتحة عند التشهد الأول؟ الإمام يعني إذا كان هذا مأموم الشخص وركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، يعني يتأخر أصلا يتأخر بالجلوس ما يقول؟ أقول بارك الله فيك، على الإمام أن يلتزم السنة فيه، وإذا التزم السنة فمن أخطأ على نفسه، ولكن لا يخرج عن السنة

لكن لو أقول صل الظهر والعصر أنت في النهار مستيقظ والعشاء والفجر لا تصلي، هل نقول نقبل التنازل؟ لا نقبل. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا موظف، تأتينا نحن موظفين انتدابات خارج منطقة الرياض الإشراف على تركيب أجهزة كمبيوتر، وتأتي الانتدابات دي 5 أيام أو 6 أيام محسوبة، لكن لو اجتهدنا ممكن ننهيها في يومين، بما أن يعني ما يحتاج إن وجود موظفين، يعني ممكن حتى في العصر أو في الليل، فهل يجوز لنا أخذ الانتداب الزائد؟ إذا كان بارك الله فيك الانتداب لعمل، أما إذا أنهيت العمل استحقات الانتداب ولو زادت المدة، كالمثال الذي ذكر إن جلبتم لعمل ترتيب أشياء لمدة 5 أيام وأنهزموها في يومين فلا حرج عليكم أن تأخذوا الجعل الذي جعل لكم لمدة 5 أيام. أما إذا كان على زمن لا بد أن تصرف كما لو جلبتم لتعملوا 5 أيام لا بد أن تعملوا 5 أيام. أما إذا قيل جلبتم لعمل فكما قلت لك نجزموه وقت محدد أو قبله فلا حرج. قبلة الشيخ بعض الجنود تعطي لمن يضع حسابه فيها لحذف فقط لا للربا ولا لغيره هدايا، هل يجوز له استعمالها أم لا؟ نعم. أنت تعلم بارك الله فيك أن وضع الدراهم عند البنوك ما هو وديعة، إنما هو قرض، وتسمية الناس له وديعة غلط، لأنك إذا أعطيت البنك الدراهم هل هو يحفظها في صرتها ويجعلها محفوظة عنده حتى تأتي، أو يدخلها في صندوقه ويستعملها؟ أسألك. إذن هو قرض، وإذا كان قرضا فإنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ ممن استقرض منه شيئا، لا هدية ولا غيرها، إلا إذا قبض ما أقرضه، فإنه لا بأس إذا أهداه بعد أن يستوفي منه لا حرج عليه أن يقبض. وكذلك لو كانت البنوك تهدي لمن وضع المال فيها هدية عامة تهديها لكل أحد، مثل أن بعض البنوك يهدي تقاويم فلا بأس أن يقبل، لأن يعني هذه التقاويم تهدى لمن أودع عنده المال، لمن أقرضه المال ومن لم يقرضه. فهمت؟ يا شيخ، شيخ هل النهي عن شرب الماء واقفا يفيد التحريم؟ وعلى الأصل التحريم، ولكن يظهر مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس إنما هو بكراه، بكراه. وهذه المسألة اختلف بها الأصوليون إذا ورد النهي مطلقا هل هو للتحريم أو لا، وإذا ورد الأمر مطلقا هل هو للإجاب أو للإستثناء، وليس هناك ضابط بين يحسم الموضوع. لكن الشيء الذي يجب علينا أن نسوقه أننا إذا سمعنا أمر الله ورسوله ما نقول هل هو للإستحباب أو للإجاب، ما نقول هذا، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، ولا عهدنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول إذا أمرهم الرسول بأمر أنهم يقولون هل هذا مؤكد يا رسول الله بالوجوب أو الاستحباب، بل يمتثلون على الرسول إلا إذا شكوا هل أن الرسول أمر به تعبدا أو أمر به استشارة مشورة، فهنا يسألون كما جرى ببريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة أما مملوك عتقت، والمملوكة إذا عتقت وزوجها مملوك خيرناه إن شاءت فقت معه وإن شاءت فسخت المشاة. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحب أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ المشاة؟ فقالت: أفسخ المشاة. ففسخت المشاة، اختارت نفسها. وكان زوجها يحبها حبا شديدا حتى كان من ورائها في أسواق المدينة يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هذا عجب، إذ أن العادة أن القلوب شواهد تتبادل الحب والبغض. ثم أمرها أن ترجع إلى زوجها. قالت: يا رسول الله، أأنت تشير علي أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي. قال: بل أشير. أما إذا علمنا أنه أمر تعب فلا ينبغي أن نقول لا على من تتعبق. وكذلك يقال في النهي: صور نفسك كأن رسول أمامك عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تفعل. هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله أنت أمجاد من لمن تجاد؟ ماذا تقول؟ سؤال لك أهل. أو أمر: هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله أنت جاد من لمن تجاد؟ افعل يا أخي. إن كان واجبا أجبت عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أجبت عليه ثواب المستحب. لكن أنت لك أنفع على خير. إنما لو تورط الإنسان وقع في المخالفة، فعل المنهي أو ترك الأمر، حينئذ يسأل يقول: هل الأمر الوجوب علشان يحدث توبة للمخالفة؟ هل النهي للتحريم من أجل أن يحدث توبة للمخالفة؟ أما في أول الأمر ليس نعم وأطاع ولا تترد. من ثلاث فقرات؟ لا لا، فقرات من ثلاث فقرات، أعطينا فقرة واحدة. شيخ، معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر الإيمان بمراتب القدر الأربع، ولكن في مقابلة إقناع الشخص الذي قد يحتج بالقدر أو ينقدح في ذهنه الاحتجاج بالقدر على المعصية، نقول له مثلا: هل يصح أن نقول له يعني كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الأمر قبل وقوعه لتمام علمه، أو لا بد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني معدد المراتب، فنقول أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وشاءه وخلقه وأوجده، فربما يقع يعني يقع في قلبه أنه مثلا مجبر على فعل هذه المعصية؟ هذا يسير، نقول: هذا قدر الله عليك، لكن أنت حين مباشرتك إياه هل تعلم ما قدره عليك؟ مثلا هل تعلم قبل أن تسجد أن الله قدر أن تسجد؟ إذا لماذا تكلم عن سجد؟ أنت لا تعلم بأن الله كتب عليك السرقة إلا إذا سرقت، فيكون فعلك بالصيام، لكن بعد أن تفعل نعلم أن الله قدر عليك. ولماذا لم تقدر أن الله قدر لك العفاء والغنى وتترك لك؟ لماذا لم تقدر هذا؟ أنت بالخيار. واضح؟ نعم، لو وقع منه الشيء فلا بأس أن يحتج بالقدر. لو وقع منه الشيء وندم أو الله مع الأسف، لكن هذا شيء مقدر. يعني رجل شرب الخمر فقيل له في ذلك: قال والله إنه أكره ما يقول عندي الخمر، لكن هذا شيء مقدر وقدر الله ما شاء وما شاء، وأنا تائب عليك إلى الله. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه بتوبته اندفع عنه اللوم وارتفع عنه اللوم، واحتجاجه بالقدر لعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ليلة فوجدهما نائمين، فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني يلومهما أنهما لم يقوما للصلاة. فاحتج علي رضي الله عنه بالقدر وقال إن أنفسنا بيد الله عز وجل، ولو شاء الله يعني أن يطيبنا لا أوقف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولم يمكن عليه الاحتجاج بالقدر. ومن ذلك أيضا قول آدم لما احتج عليه موسى وخشنا ونسيت من الجنة، قال: أتلومنا على شيء كتب الله عليه؟ ففرق بين الإنسان يحتج بالقدر ليبرر موقفه من فعل المعصية ويستمر فيها، وإنسان احتج بالقدر مع توبته الله عز وجل الثاني لا بأس. ويدل لهذا حديث وهو: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فإن لو تبتع عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء. ولهذا أنكر الله على الذين أشركوا وقالوا: إن شاء الله ما أشرك، مع أنه قال لنبيه: ولو شاء الله ما أشرك، لأن أولئك يحتجون بالقدر لدفع اللوم عنه وعذرهم باستمرارهم على الشرك. وأما قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحقهم الندم الشديد على شركهم، ليبين أن الله تعالى هو الذي شاء أن يكونوا شركا. أي العبارتين أتمت؟ أنا أقول مثلا كل ما في الأمر أن الله علم هذا الأمر. لا لا لا لا، أنت إذا قلت هذا أنكرت على كل شيء. أحسنت. أقرأ الثاني. أحسن الله إليك. أنا في عمل يكثر فيها الشيعة عندنا. في عمل يكثر فيها الشيعة، فهل يقول السلام عليهم ودرس معهم؟ أنا أرى أن نعاملهم كما يعاملون الكمال، لأنه ليس من العدل أن يعامل الشخص ويعامله بأسوأ من الله يعامل الكمال. حتى أن أهل الكتاب هم يهود أو نصارى، إذا سلموا علينا وجب علينا أن نرد عليهم. حتى لو قال لك اليهودي أو النصراني: السلام عليك، عليك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه إلا أهل الكتاب إلا سلموا عليكم وقولوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يقتضي أنهم إذا قالوا السلام نقول عليكم، لأن لو فرض أنهم قالوا السلام عليكم بلفظ حديث إنه عليكم، إيش معنى عليكم؟ أنت يهودي أو نصراني قال لك السلام عليك، قلت وعليك، وش المعنى؟ وعليك السلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرد على أهل الكتاب بقولنا وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليك، قلنا وعليك. شوف أدب أدب الإسلام رخيص، يعني ما نقول وعليك وعليكم السلام، يقول وعليك. فهمت؟ حتى نكون نحن أحسن منهم غدا. يعني فرق بين يقول وعليكم وبين وعليكم السلام، ثاني أشعر. نعم. نعم. هل هم يبدأونكم؟ هل هم يبدأونكم أو لا؟ يقول السلام، طابعهم من الناس. ثم معلم يأخذ الشيعة لهم بالشيعة كلهم كفار، اختلفون اختلافا عظيما، فرق كبيرة. راجع كتب الملل والنحل تجد الفرق. ثم إن بعضهم عام من البحث ما يعرف الحق، مضلل. ربما لو دعوته بأقل عبارة استجاب لك، أو على الأقل تشكك فيما هو عليه من الباطل، ومع كثرة الممارسة يرجع الحق. والحمد لله الآن كثير من ما سمعنا كثير منهم ترك هذا المذهب الباطل ورجع إلى الحق. نعم، اللي بعده. إيش؟ هذه البنوك التقاويم تحمل اسم البنك. نعم. ما في هذا الدعاية لهم إقرار. أنت لا لو عطوك لا توجد عندهم شيء. لا بس هم يقول هم يمكن أكبر ما يجدون أن تكون دعاية لا إحسانا للغاية. لكن خلى عندك أنت ولا تجعل دعاية. خلى مثلا في قربتك الخاصة حتى لا يقر أحد ويقول ما دون أن تشجع هؤلاء فالأمر في هذا الفحر. والله ما أرى في هذا شيء. ما في ذلك ما أرى في هذا الشيء. لكن إن خفت أنت وهذا يرجع لكل إنسان بنفسه وخفت من هذا أن العائلة مثلا يهون عليهم أمر الذنوب فلا تقبل. ها؟ لا ما في إقرار. يا شيخ السلام عليكم. مثل شكل الأطفال اللي عند أبناء جابنا فيديو أفلام عشان كلثون هذه الإسلامية قلمها إسلامية أو أفلام الحيوانات تصوير الحيوانات تعريف مع الحيوانات. هل فيها شيء يا شيخ؟ أما مثلا الأفلام اللي فيها الاطلاع الحيوانات من طيور وسباع وغيرها أو على مخلوقات لله عز وجل في الكون هذه لا بأس بها لا بأس بها. وأما مسألة القصص البطولية وما أشبهها فلا أرى. وأضرب لهذا مثلا يوجد قصة لمحمد الثالث. هذه القصة إذا سمعها الطفل وشاهدها انقدح في ذهنه أن بطل الأبطال في الإسلام هو محمد الثالث وهذا غلط. هذا له محذور بعيد لا يدركه من ألف هذا الفيلم. ومعلوم أن محمد الفاتح عليه ما عليه ونسأل الله له العفو. لكن لا ينبغي أننا نلقر خيالنا منذ نعوم أطفالهم لأن هذا الرجل هو بطل الإسلام. لذلك المحذور بهذه هو هذا. كذلك أيضا يوجد أفلام في تصوير أصحاب الأخدود. من قال ما أصحاب الأخدود على هذا الشكل؟ منع. والخلق يتضاعف منذ خلق آدم إلى هذه الأمة بمعنى يتناقص. فقد كان آدم طوله 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة. ومن الذي أعلمنا أن أصحاب الأخدود كانوا على هذا الشكل؟ فهذا كذب. ثم من يعلم أن عددهم كما يشاهد قد يكون آلاف مؤلفة أو أقل من هذا المشاهد. فمثل هذه الأشياء يعني ينبغي الإنسان أن يتفطن لغور المثل وما هي النتيجة التي تصل إليها. شيخ نعم. السلام عليكم. خذ المسجل. نعم. السلام عليكم. إذا حصل خلاف بين الزوجين يا شيخ فوقع غضب الزوج ووقع بالطلاق والمرأة حائض ما في جواب. هذا مثلا خاصة بيني وبينك. والعصر إن شاء الله مر علينا في المسجد نفتيك فيها. نعم. خذ المقدفون. أقول يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته ثم جاهدها في الحديث وجب الغسل حتى لو من ولده. ما يمكن أشهده يا رجل إلا إذا جامع أظنك ما تزوجت. نعم أي لا بد منه لا بد منه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عن الشيء الذي لا يعني يستحل من ذكره بما يدل عليه. نعم نسأل أن يذلك زوجة حتى تعرف جهده. انتهى الوقت الآن. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.